نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 في شرح العقيدة الواسطية. تقدم الكلام على 3 قواعد، واليوم إن شاء الله تعالى يكون الحديث حول القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: أسماء الله وصفاته توقيفية. ومعنى أنها توقيفية أي أنه يتوقف إثباتها ونفيها على الدليل الشرعي للكتاب والسنة والإجماع. فإذا دل الدليل الشرعي على إثبات شيء من أسماء الله وصفاته فإنه يثبت. فقد دل القرآن على إثبات أسماء وصفات لله، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. فأثبت لله اسم الأحد، وأثبت له اسم الله واسم الصمد وهكذا. وأيضا جاء في الأدلة إثبات الصفات لله سبحانه. قال سبحانه: وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ففي إثبات صفة الرحمة. فإذا دل القرآن على إثبات الأسماء والصفات، وهذا في السنة كثير. ومن الأدلة في التوقف ومن أدلة إثبات أسماء الله وصفاته الإجماع. فإن العلماء إذا أجمعوا على إثبات صفة لله فإنها تثبت لله، لأن الإجماع حجة عند أهل السنة، وأهل السنة متوافقون على احتجاج الإجماع. وأول من خالف في حجية الإجماع النظام المعتزلي، كما حكى هذا غير واحد من الأصوليين ومنهم ابن القدامى في كتابه روضة الناظر. فإذا الإجماع حجة، ومما قرره الأصوليون على أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على نص. قال الأحمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، قال: وخالفت طائفة شاذة وقالت إنه لا يلزم أن يكون الإجماع مستندا على نص، وهذا خطأ قطع. فإذا الإجماع حجة في نفسه، وهو لا بد أن يكون مستندا على نص. فإذا أجمع العلماء على إثبات اسم لله على إثبات اسم لله أو إثبات صفة فإنها تثبت لله. ومما أجمع العلماء على إثباته لله أنهم أجمعوا على إثبات صفة السكوت لله. حكى إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. فإذا تثبت هذه الصفة لله. أما ما جاء من أحاديث فما سكت عنه وعفو، هذا لا يستفاد منه والله أعلم صفة السكوت، لأن المراد بهذه الأحاديث ما سكت عن ذكر حكمه بأن لم يذكر الله أنه محرم، فيرجع الأصل وهو العفو. وفرق بين هذا وبين إثبات صفة السكوت التي تقابل الكلام. فقد أجمع العلماء على إثبات صفة السكوت. حكى إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويؤكد هذا الإجماع ما أجمع عليه أهل السنة على أن كلام الله قديم من نوع حادث الآحاد، أي هو من جهة أفراده يتجدد، فيتكلم ويدع الكلام وترك الكلام يسمى سكوتا. إذن الأسماء والصفات تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك. إذا تبين هذا فإن الدليل على أن أسماء الله وصفاته توقيفية ما هي؟ الدليل الأول أن الله بالنسبة إلينا غيب لا نراه سبحانه، فإذا كان كذلك فلا يصح أن نتكلم فيه إلا بعلم مبين لأننا لم نراه سبحانه، فعلى هذا لا نثبت له إلا ما دلنا عليه الشرع. فإذا دل هذا على أن أسماء الله وصفاته توقفية، والمتكلم فيه بغير دليل شرعي معتبر من كتاب وسنة وإجماع إلى آخره فهو متكلم بغير علم، وقد قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا في الدين كله، ففي أسماء عليكم السلام والخير، هذا في الدين كله ففي ما يتعلق به سبحانه من أسماء وصفات من باب أولى. الدليل الثاني أن التكلم فيما يتعلق بالله بلا دليل جرم، وذلك أنه تعدي على الله سبحانه بلا بينة ولا دليل، وقد ذكر هذا الدليل شيخنا العلامة المحقق ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الوثلى. الدليل الثالث أجمع أهل السنة على أن أسماء الله وصفاته توقفية، حكى الإجماع السدي برسالته إلى أهل زبيد، وحكاه ابن عطار في كتاب الاعتقاد الخاص، وابن عطار وإن كان أشعريا لكنه في هذه المسألة وافق أهل السنة بما هو معلوم مذهبه وما حكاه السدي. وممن حكى ذلك أو وممن كلامه يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه الجواب الصحيح. فإذا بهذه الأدلة الثلاثة يعلم أن أسماء الله وصفاته توقفية. بعد هذا يتعلق بأسماء الله وصفاته مسائل. المسألة الأولى الصفات أوسع من الأسماء، وذلك أن كل اسم متضمن لصفة، أما الصفة فلا يشتق منها اسم، فتقول الرحمن متضمن لصفة الرحمة، واسم العظيم متضمن لصفة العظمة، وهكذا. أما الصفات لا يشتق منها أسماء، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وأشار لذلك في كتابه مدارج السالكين، فقد ذكر في أواخره أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد ذكر في أواخره أن الأفعال أوسع من الأسماء، والأفعال من صفات سبحانه وهي أوسع من الأسماء، فدل هذا على أن صفاته أوسع من أسمائه سبحانه وتعالى. فإذا تبين هذا فينبغي أن يعلم أن الاسم يدعى بخلاف الصفة فإنها لا تدعى، كما قرر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي الجواب الصحيح، بل وحكى في كتابه الرد على البكري إجماع المسلمين على أن دعاء الصفة كفر. فإذا يقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع، لكن لا يقال يا غضب الله يا رحمة الله إلى آخره، فإذا الاسم يدعى والصفة لا تدعى، وإنما يدعى بها، فتقول أسألك يا الله بأن برحمتك أن تغفر لي، أي تتوسل بها، فإذا الاسم يدعى ويدعى به، أما الصفة لا تدعى لكن يدعى بها، كما بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. تنبيه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الصفة لا تدعى صحيح، لكن هذا باعتبار، وهو أن تدعى الصفة استقلالا من دون الله. أما إذا دعيت الصفة ويراد بدعائها يراد به الله سبحانه، فإن مثل هذا يجوز، وذلك أن الاستعانة نوع من الدعاء، كما بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرد على البكر. ومع ذلك يجوز الاستعانة بالصفة، كما جاء في حديث علي وعائشة وأعوذ برضاك، كما جاء في الصحيح وأعوذ برضاك من سخطك. فإذا في هذا الاستعانة بالصفة، أي دعاء الصفة. إذا يحمل كلام شيخ الإسلام على دعاء الصفة استقلالا، أما أن تدعى الصفة ويراد الموصوف فمثل هذا يصح. ويوضح ذلك أن سياق كلامه في الرد على النصارى الذين قالوا إن عيسى كلمة الله، ثم زعموا أن عيسى منفصل، قالوا إن عيسى كلمة الله وعيسى صفة الله وهو منفصل عن الله، فبين ابن تيمية أن دعاء الصفة كفر في سياق الرد على النصارى. ذكر هذا الكتاب الرد على البكري، وذكر بما يقرب من 5 مواضع في كتاب الجواب الصحيح هذا نحو من هذا الكلام تأصيلا لما تكلم عن اعتقاد النصارى في الكلمة وفي عيسى عليه السلام. إذن الخلاصة، يقال دعاء الصفة له حالان: الحال الأولى أن تدعى الصفة استقلالا من دون الله، وهذا كفر وردة لأنه دعاء غير الله، فإن إذا استقلت عن الله لم تكن صفة له. الحال الثاني أن تدعى الصفة ويراد الموصوف فمثل هذا جائز، وقد ذكر لهم ذلك شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: ما جاء إثباته من الأسماء والصفات في الأدلة الشرعية فيثبت، وما جاء نفيه فينفى، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته فيجب أن نتوقف ألا ننفيه ولا نثبته. فقد قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم المعروف. قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، إذن ننفيه. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء، هذا نفي، إذن ننفيه. وقال سبحانه: هو السميع العليم، هذا أثبت، إذن نثبته. وما لم يأتي نفيه ولا إثباته نتوقف. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى وفي التدمونية، وابن أبي العز الحنفي في شرح عرق الحاوية، وشيخ ابن باز رد على الصابوني، وشيخ ابن تيمية في مقدمة شرح لمعة الاعتقاد وفي كتاب القواعد المثلى. فعلى هذا لو قال قائل: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. إذا يستفاد من هذا أنه يثبت لله صفة الشم، ويقول الآخر يستفاد من هذا أنه يثبت لله صفة الأنف، فيقال: لم يأتي إثبات الشم ولا الأنف لله، فما لم يأتي نفيه لا ننفيه، وما لم يأتي إثباته فلا نثبته، وإنما نتوقف. فإذا سئلنا هل لله، فإذا سئل السني هل تثبت لله صفة الشم وصفة الأمن من الحديث المتقدم، يقال: مثل هذا لا ينفى ولا يثبت، وإنما يجب التوقف. لا يثبت ولا ينفى. وهذا مهم للغاية ويحتاج إليه كثيرا. وقد يستبشر بعض الناس بجهده شيئا من الصفات فيبادر بإنكارها، وهذا خطأ. وقد ذكر أبو يعلى حديث جابر الذي أخرجه عبد الله بن أبي محمد كتاب السنة وأخرجه غيره، قال إن الله يضحك حتى تبدو لهات أضراسه. هذا حديث ضعيف وقد أشار لضعف الإمام أحمد، لكن قد يسمعه أحد فيستنكر ويقول كيف يثبت لهات الأضراس، فيمكي ذلك ولكنه خطأ. فمثل هذا لا ينفى ولا يثبت، لا يثبت لأن الحديث ضعيف، ولا ينفى لأنه لم يأتي نفيه. لذا قال الإمام أحمد وإنما نروي هذا تشنيعا على الجهمية، لأن الجهمية يستنكرون أمثال هذه الأحاديث. أما السني السلفي فإنه إذا سمع ذلك لا يستنكره، أي لا ينفيه، وإنما يقول إذا صح اعتقدته، وإذا لم يصح لم أنفيه، وإنما أتوقف فيه بلا نفي ولا بلا نفي ولا إثبات. المسألة الثالثة ما جاء المسألة الثالثة طريقة الأنبياء والرسل وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما جاء النفي أجمل، ولما جاء الإثبات فصل، قال سبحانه وهو السميع البصير. إذن طريقة الأنبياء والمرسلين وطريقة الرسل الإثبات المفصل والنفي المجمل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وذكره في غيرها من كتبه، وأشار لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وهذا كما هي طريقة الأنبياء والمرسلين وطريقة القرآن، إلا أن العقل يقتضي ذلك، فإنه لو جاء أحدنا إلى رجل يريد حاجة منه سواء كان ملكا أو غيره فقال إنك رجل فاضل لم تزني ولم تقتل أمك ولا أباك ولم تسرق ولم تفعل لا علم الجميع أن هذا ذم وليس مدحا، بخلاف لو أخذ يعدد صفات المدح على وجه الإثبات فإن هذا مدح بلا دليل. فإذا هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، لكن قد يخالف ذلك في الكتاب والسنة لسبب، وإلا الأصل أن طريقة الكتاب والسنة الإثبات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لكن قد يخالف هذا لسبب. ومن الأسباب أن يدفع توهم، كأن يتوهم أن مقتضى الكمال لله أن يكون له ولد، كما أن الكمال في المخلوق أن يكون له ولد. فإذا فمثل هذا نفاه ربنا تفصيلا لأن فيه دفعا لتوهم، قال سبحانه أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال سبحانه لم يلد ولم يولد. فإذا في مثل هذا جاء النفي، جاء التفصيل بالنفي لكن لسبب. ومن الأسباب أن ينسب إلى الله شيء فينفيه الله عن نفسه، قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فإذا نفى ربنا عن نفسه هذا لأنه نسب إليه، وإذا نسب إليه التعب سبحانه، فقال سبحانه وما مسنا من لغوب. فإذا انتقل من النفي أو انتقل من الإجمال في النفي إلى التفصيل لسبب وهو دفع، وهو الرد على من نسب إليه ما لا يصح له سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، ما نفته الشريعة فإنه لا يراد النفي لذاته، فإن النفي لذاته فإن النفي المحض ليس مدحا، وإنما تريد الشريعة إثبات كمال الضد. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق والسلام. فإذا ما نفته الشريعة نفت اللغو ونفت اللعب ونفت السنة ونفت النوم. جاء نفي هذا في آية الكرسي وفي حديث أبي موسى الذي أخرجه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى غير ذلك. فما جاء نفيه فلا يراد النفي المحض، وإنما يراد إثبات كمال الضد، فإن النفي المحض ليس مدحا. وهذا يستفاد منه في فهم معاني القرآن، فلما قال سبحانه ليس كمثله شيء لم يرد مجرد النفي، وإنما أراد أن يثبت كمال الضد، وهو أنه أحسن الأشياء سبحانه وأكمل الأشياء سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، صفات الله تقسم أقساما باعتبارات، فباعتبار دليلها تقسم إلى سمعية وعقلية. ومعنى السمعية هي التي دل عليها السمع، أي النص الشرعي، أي الأدلة الشرعية بدون دلالة العقل. أما العقلية هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية مع العقل. لا يراد بالأدلة العقلية التي لا يراد بها ما دل عليه العقل بدون نصوص شرعية، وإنما يراد بها ما دل عليها العقل مع النصوص الشرعية. فعلوم الله دلت عليه الأدلة الشرعية، ويدل على ذلك العقل. قال الإمام أحمد، وذكر مثل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تأسيس التهمية، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقل يدل على علو الله، لأن المكان مكانان، إما مكان علو أو سفل، ولله الأحسن فله العلو سبحانه. فإذا العقل دل على علو الله على الأدلة الشرعية الكثيرة، حتى ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن بعض العلماء ذكر على ذلك ألفي دليل، وذكر ذلك ابن القيم، ذكر في الكافية الشافية أن أدلة علو الله ألف دليل. فصفة العلو صفة عقلية، لأنه دل عليها مع الأدلة الشرعية العقل، بخلاف صفة الاستواء، فإن العقل لا يدل على الاستواء، وإنما يدل على الاستواء الأدلة الشرعية فحسب. فإذا يقال على الاستواء صفة سمعية. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحة النزول أن صفة العلو صفة عقلية، وأن صفة الاستواء صفة سمعية. فإذا تقسم صفات الله بالنظر إلى دليلها إلى هذين القسمين، وأيضا تقسم صفات الله باعتبار كنها إلى صفات ذاتية وفعلية. ومعنى الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، وبعبارة أخرى لا ترجع إلى المشيئة. فصفة العلم صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن الله سبحانه، وعلى هذا فقس. أما الصفة الفعلية هي التي ترجع إلى المشيئة، وبعبارة أخرى قد تنفك عن الله، ليس ملازمة له كالصفات الذاتية. ومن أمثلة ذلك النزول والمجيء والرضا والغضب، كل هذه صفات فعلية. فقد ينفك المجيء عن الله، وقد يتصف به، ويتصف به متى ما شاء سبحانه، مثل ذلك الغضب والرضا إلى آخره. ثم إن الصفات الذاتية تنقسم إلى صفات خبرية وصفات معنوية. والخبرية هي التي بالنسبة إلينا أبعاد، والمعنوية هي التي ليست كذلك. فاليد بالنسبة إلينا أبعاد، فإذا صفة اليد لله صفة خبرية لأنها بالنسبة إلينا أبعاد. والقدم بالنسبة إلينا أبعاد، فهي إذن صفة خبرية لله، وعلى هذا فقس. أما صفة العلم فليس صفة خبرية، لأنه ليس بالنسبة إلينا أبعاد. إذا فهم هذا وفهمت هذه التقسيمات ننبه إلى أمر. الأمر الأول، قد يطلق العلماء لفظ الخبرية على غير ما تقدم ذكره، وهو الذي بالنسبة لنا أبعاد. فقد يطلقون الخبرية ويريدون بها السمعية، أي التي هي مبنية على الخبر. وطريقة التمييز بين إرادتهم لهذا المعنى أو ذاك المعنى هو النظر إلى السياق، فإنه بالسياق يتميز المراد. التنبيه الثاني، كل صفة فعلية فإنه بالنظر إلى جنسها ونوعها، هي قديمة النوع حادثة الآحاد. ومعنى قديمة النوع هو ما تقدم ذكره، أي أنه سبحانه متى ما شاء أن يتصل بها اتصل بها. ومعنى حادثة الآحاد والأفراد، أي وأنها متجدد، ومعنى أنها متجدد الأفراد أي أنها تتجدد إذا شاء ربنا، فتقع بعد أن لم تكن وقعت. إذن كل صفة خبرية، المعذرة، كل صفة فعلية فإنه بالنظر إلى نوعها وجنسها فهي قديمة النوع. وبالنظر إلى أفرادها فهي حادثة الأحد، وهذا يقال في مثل صفة الكلام، فإن الكلام قديم النوع حادث الأحد. ويقال في مثل صفة الغضب والرضا والمحبة والمجيء والنزول، كلها متى ما شاء الله أن يتصف بها اتصف، وإذا اتصف بها تجددت. هذا ما قرره أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وذكر غيرهم من أئمة السنة. الأمر الثالث، حصل نزاع بين بعض أهل السنة المعاصرين في صفة السمع، هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ فقال طائفة إنها صفة ذاتية، وقال طائفة إنها صفة فعلية، والذي يظهر أن الخلاف لفظي، وذلك أنه إن أريد بالسمع إدراك المسموعات هذه صفة ذاتية، فلا يقع شيء إلا فلا يقع صوت إلا ويسمعه ربنا. وإن أريد بالسمع بمعنى الاستجابة والقبول كقول سمع الله لمن حمده، فإنه بهذا المعنى تكون فعلية. وقد فصل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأظنه في المجلد 13 وفي غيره. إذن الخلاف مثل هذا لفظي، ومثل هذا يقال في ومثل هذا يقال في صفة البصر، إن نريد ما من شيء يقع من المبصرات إلا يبصره الله فهذه صفة ذاتية، وإن نريد الإبصار على وجه الرضا والمحبة فهذه صفة فعلية، أي النظر على صفة المحبة والرضا فهذه صفة فعلية. وقد يسلب النظر، لا ينظر الله إليهم، أي لا ينظر نظرا رحمة ورضا، وعلى هذا فقس. لذا ينبغي يا إخواني في كثير من المنازعات بين أهل السنة أن يتأمل فيها كثيرا ولا يتعجب، فإن كثيرا من المنازعات تكون لفظية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وكثير من المنازعات بباب الأسماء والإيماء والأحكام منازعات لفظية، فإذا قصر الخطاب زال الارتياب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، انتهى كلام رحمه الله تعالى وصدق. فإن كثيرا من النزاع إذا دقق فيه فإنه يرجع إلى الخلاف اللفظي، لكن بعض أهل السنة قد يخطئ، وبعضهم قد يصاب بالتعصب، وبعضهم قد يبتلى بالبغي إلى غير ذلك من الأسباب. الأمر الرابع، أصل تقسيم الصفات إلى ذاتي وفعلي ومعنوي وخبري أصل مأخوذ من المتكلمين، واستعماله ليس خطأ، فإنه قد صار استعماله لغة يتفاهم بها، فإذا قيل هذه صفة سمعية عرف المراد، وإذا قيل هذه صفة خبرية عرف المراد، وإذا قيل هذه صفة معنوية عرف المراد، وإلا أصل التقسيم مأخوذ من المتكلمين. أما تأثير الصفات من حيث المعنى بأنها قديمة النوع حادث الآحاد، هذا مجمع عليه عند أهل السنة، إلا أن أصل هذا التقسيم مأخوذ من المتكلمين، وليس هذا التقسيم مذموما إذا استعمل استعمالا صحيحا، وإنما هو لغة يتخاطب بها. الأمر الخامس، رأيت بعض أهل السنة المعاصرين جعل صفة الكلام وحدها هي التي قديمة النوع حادثة الأحاد، فلذا قال هي صفة ذاتية وصفة فعلية، ومثل هذا فيه نظر، فإن كل صفة فعلية فإنها قذيفة النوع حادثة الآحاد كما تقدم، وليس صفة الكلام، وليست صفة الكلام وحدها كما تقدم بيان. إذا هذا العالم في مواضع أخرى من كتب أخرى فصل وبين أن جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، إلا أن مما فيه نظر والله أعلم هو أن يقال إن صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، يقال هذا فيه نظر. فإن الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح المتكلمون، والمتكلمون جعلوا ما ينفك عن الله أو ما يرجع إلى المشيئة يقال عنه إنه فعلي، ولا يقال عنه إنه ذاتي باعتبار. فإذا هذا اصطلاح عند المتكلمين، لغة تخاطب بها، فينبغي إذا أردنا أن نستعملها أن نستعملها على وجهها، لأنها أصبحت لغة يتخاطب بها، وإذا غيرنا فيها ما استطعنا أن نتخاطب بهذا الاصطلاح. المسألة السادسة، من صفات الله ما يثبت له وتكون صفة له، ومن صفات الله ما تثبت له في حال دون حال. فمن صفات الله التي تثبت له على وجه الدوام صفة الرحمة والمحبة والغضب إلى آخره، على ما تقدم تقريره من أنها صفات فعلية. ومن الصفات ما لا تثبت لله على وجه الدوام، بل تثبت في حال دون حال، كصفة المكر والكيد والخداع ونحوها. قال سبحانه: يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه. وقال سبحانه: ويمكر الله. وقال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا هذه الصفات تثبت لله في حال دون حال، والحال التي تثبت فيها لله سبحانه هي على وجه الكمال، وهو إذا خادعوه سبحانه، وإذا خادعوا فإن الله يخادعهم، وإذا مكروا فإن الله يمكر بهم، وإذا كادوا فإن الله يكيد بهم. وتسمى هذه الصفات بصفات المجازات، أو بصفات تطلق على الله على وجه الجزاء، أي لما خادعوا خادعهم، لما مكروا مكر بهم، لما كادوا كاد بهم، لما استهزأوا استهزأ بهم. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام المبتدعين، وفي كتابه بدائع الفوائد، وفي كتابه مدارج السالكين، وكما في مختصر الصواعق. فإذا هذه الصفات تطلق على الله على وجه الجزاء والمجازات، وقد عبر بلفظ الجزاء ابن القيم في كتابه كما في مختصر الصواعق. وبعض أهل السنة عبر بلفظ المقابلة، وأراد معنى الجزاء والمجازات، وإذا أريد هذا المعنى فالمعنى صحيح، وإن كان الأفضل ألا يعبر بلفظ المقابلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن تطلق هذه الصفات على الله في حال دون حال، تطلق في حال مدح وهو حال الجزاء، كما ورد كتاب الله بذلك. تنبيه: كثير من المتكلمين ومن المتأثرين بالمتكلمين يتأول مثل هذا بأن يجعل هذه الآيات مشاكلة، فيقول: استهزأ الله بمن استهزأ به مشاكلة، يخادعون الله وخادعهم من باب المشاكلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا من باب المشاكلة. ومراد بالمشاكلة أي أن لفظ الخداع والمكر والاستهزاء والكيد أطلق في حق الله لفظا لا حقيقة. فإذا لا يثبتون الكيد والمكر والخداع والاستهزاء حتى على وجه الجزاء، وإنما مشاكلة لفظية. قالوا وذلك مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا السيئة الأخرى ليست سيئة وإنما أطلق عليها لفظ سيئة من باب الجزاء، المعذرة من باب المشاكلة، وإلا في حقيقتها باتفاق الجميع ليست سيئة وإنما سميت سيئة من باب المشاكلة اللفظية. وهذا تأويل وخطأ، والأصل فيما أطلق في حق الله أن يثبت على ظاهره، لا سيما وأن الله لم يطلق ذلك إلا على وجه مقيد وفي حال دون حال، وهو في حق من فعل ذلك. فإذا تطلق في حق الله في حق الله على وجه الجزاء حقيقة، فإن الأصل أن تحمل الصفات على الحقيقة لفظا ومعنى. إلا أن المؤول سلكوا هذا المسلك، وقد رأيت البغوية في تفسيره سلك هذا المسلك في أوائل سورة البقرة، وذكر أن إطلاق الله أمثال هذه الأمور على نفسه من باب المشاكلة كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثل هذا، وهذا تأويل، وهذا ليس بأول تأويلات البغوي، فإن له تأويلات أخرى، لكن هذا من تأويلاته. وهذا التأويل قد يشكل على بعض أهل السنة فلا يتنبه له. لذا سبق وأن لفظ المجازات والجزاء أدق من لفظ المقابلة، لأن المقابلة قد تطلق ويراد بها المشاكلة، أي مقابلة في اللفظ لا بالمعنى. فلذا الأحسن والأدق أن يعبر بلفظ الجزاء، وإذا عبر بعض أهل السنة بلفظ المقابلة فيحمل على الجزاء، فإن القاعدة الشرعية أن الرجل إذا تكلم بكلام محتمل ومجمل فإنه يحمل على هديه وسيرته وطريقته، كما بيّن هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. المسألة السابعة، مما يطلق على الله زيادة على أسمائه وصفاته الإخبار، فيخبر عن الله بما لم يأتي في الكتاب والسنة، بل إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ذكر هذا ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وقرر ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح وكما في مجموع الفتاوى، ومثل ابن القيم أنه كما يطلق لله كما يطلق على الله أسماء وصفات كذلك يخبر عنه سبحانه، وأن باب الإخبار غير توقيفي، ويدل لذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأطلق الله على نفسه لفظ شيء، والشيء ليس من الأسماء والصفات، لأن من ضوابط الأسماء كما تقدم أنها حسنى، أي بلغت في الحسن أعلى، أما لفظ شيء فإنه لا يدل على الحسن في ذاته. فإذا إطلاق لفظ شيء على الله من باب الإخبار. وقد استعمل هذا أهل السنة كثيرا فيقول الله موجود، وهذا من باب الإخبار، ويقول لله ذاته، وهذا من باب الإخبار، وهكذا. فإذا يطلق على الله ألفاظ من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات، والأخبار أوسع من الأسماء والصفات، ثم إن الأخبار غير توقيفية لكن لها ضابط، وهو ألا يكون اللفظ سيئا من كل وجه، بل إذا كان اللفظ محتملا للحسن والسوء فيصح أن يخبر به عن الله ويراد به المعنى الحسن، أما إذا كان سيئا من كل وجه فإنه لا يخبر به عن الله. وقد ذكر هذا الضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد رأيت بعض أهل السنة تنازعوا المعاصرين تنازعوا في ألفاظ، كل منهم يعيب على الآخر أنه أطلق على الله هذا اللفظ وهذا اللفظ لم يثبت به دليل، فأخذ يشنع بعضهم على بعض بمثل هذا. ومثل هذا لا يصح أن يختلفوا فيه ولا يشنع بعضهم على بعض إذا لم يكن لفظه سيئا من كل وجه، وذلك أن هذه الألفاظ تطلق على الله من باب الأخبار، من باب المعذرة، من باب الإخبار، تطلق على الله من باب الإخبار، وما يخبر به عن الله ليس توقيفيا لكن يشترط ألا يكون ذما ولا سيئا من كل وجه. لهذا ينتهي الكلام على هذه القاعدة، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سمع يا أبا أنس. أعتقد يا شيخ باب الإخبار يعني قد ينفع لله عز وجل شيء لم ينفع لنفسه؟ لا لا لا، إذا اللفظ دلت لا ينفع لله شيء. باب الإخبار حتى باب الإخبار لا ينفع لله شيء، لأن النفي لا يكون إلا صفة، لا يكون أي شيء إخبارا. فإذا هذا السؤال مهم، لا يظن يقال جوابا على سؤالك هل ينفع الله بالإخبار، قال لا ينفع الله بالإخبار، لأن النفي لا يكون إلا بدليل شرعي، والنفي لا يكون إلا صفة، لكن ينفع عن الله ما دل النص بالنفي عليه. ومن أمثلة ذلك مثلا الصمد، فسره السلف بالذي لا جوف له، وبتفسيرات كثيرة ترجع إلى أنه الذي بلغ في الكمال أعلاه، الذي كمل في سؤدده إلى آخره، والذي يتم تحقيقه مفيد في هذا كما في مجموع الفتاوى. ومقتضى الصمد الذي لا جوف له أن ينفع لله الخلق. فلو قال لك قائل هل لله أذر؟ تقول الأذر لا يثبت ولا تنفع. لكن يقول لك هل نقول بلا خلق؟ هل ننفي الخلق عن الله؟ يقال نعم ننفي الخلق عن الله بمقتضى إثبات اسم الصمد، وقد بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. لذا لو قال قائل لله أذر بلا خلق، يقال أما القول بأن له أذرا فهذا لا دليل عليه، لا يصح أن ينفى لأنه لا دليل عليه. أما القول بلا خلق فإن الخلق ينفى عنه بدلالة أن الصمد هو الذي لا جوف له.